الأسد وأصحابه. واحد، كان أسد يعيش في غابة بجانبها طريق، وكان له 3 أصحاب، ذئب وغراب وابن آوى. وفي يوم من الأيام مر رجال ومعهم جمال، فتأخر جمل ودخل الغابة ومشى حتى جاء إلى مكان الأسد. فقال له الأسد: من أين جئت؟ قال الجمل: من مكان كذا. قال الأسد: وماذا تريد؟ قال الجمل: ما يأمرني به الملك. قال الأسد: ابق هنا ضيفا عندي في الغابة وعش في أمن وسلام. فعاش الجمل مع الأسد وقتا طويلا. في يوم من الأيام خرج الأسد للصيد، فالتقى بفيل قوي وتقاتلا قتالا شديدا، وجرح الأسد ومرض ولم يستطع الصيد. فجاء الذئب والغراب وابن آوى لأنهم كانوا يأكلون من بقايا طعامه، وعرف الأسد ذلك فقال: لابد أنكم جائعون وتحتاجون إلى الطعام. قالوا: نعم، ولكن لا تهمنا أنفسنا، وسنفعل ما يريد الملك ونبحث له عن طعام. قال الأسد: اذهبوا وحاولوا أن تصيدوا شيئا حتى آكل وتأكلون. فخرج الذئب والغراب وابن آوى وذهبوا إلى مكان قريب وتشاوروا فيما بينهم، فقالوا: ما الفائدة من بقاء هذا الجمل آكل العشب بيننا؟ فهو ليس منا، لنذهب إلى الأسد ونقنعه بأن يقتله حتى نأكل ويأكل هو. قال ابن آوى: لا نستطيع أن نذكر ذلك للأسد، لأنه أمن الجمل على حياته ولا يمكن أن يخونه. قال الغراب: أنا أستطيع إقناع الأسد بذلك.